المسألة الثالثة: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم. هذه مسألة مهمة جدا، وهي تتعلق بالصعيد الذي يتيمم عليه، وهو الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وهو كذلك الذي ورد في عدة أحاديث، منها حديث عمار المتفق عليه: إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك. وفي بعض الروايات: ضرب بيديه عليه الصلاة والسلام على الأرض ثم نفخ بهما، في رواية مسلم. وفي حديث أبي ذر أيضا، وهو حديث صحيح، ورد في الغسل: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا له علاقة بهذا الموضوع. المؤلف سيتحدث أولا عما يتعلق بإيصال التراب، يعني هل يشترط فيما يتيمم عليه أن يكون ذا تراب أو لا. هو يشير إلى الخلاف في هذه المسألة، فإن من العلماء من قال: لا يجوز التيمم إلا بتراب ذي غبار، أو تراب له غبار طاهر يعلق باليد. يعني يقول جملة من الفقهاء: التيمم أو التراب الذي يجوز به ينبغي أن يكون ذا غبار، وأن يكون طاهرا، وأن يعلق باليد أيضا حتى يستطيع أن يوصله إلى وجهه ويديه. وهذا هو قول الشافعية كما ذكر، ومعهم أيضا الحنابلة. والقول الآخر هو قول المالكية والحنفية، وهو أيضا قد أشار إليه. فما المراد بالصعيد في الآية؟ سيأتي تفصيل ذلك في المسألة الآتية. لكن هل من شروط التيمم أن يوصل التراب إلى أعضائه أو لا؟ التيمم كما تعلمون إنما هو يكون في عضوين من 4: الوضوء الذي نصت عليه الآية، إنما هو غسل الوجه يدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. أسقط عضوان وبقي عضوان، هما الوجه واليدان. فهل يشترط في ذلك إيصال التراب؟ ثم أيضا هذا التراب هل يلزم أن يعلق أيضا بعضو التيمم أو بعضوي التيمم؟ من العلماء من اشترط ذلك، هو الذي يشير إليه المؤلف. والخلاف هنا يدور حول مفهوم أو حول فهم العلماء لقوله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما نوع من؟ هل هي تبعيضية؟ وهذه معروفة في لغة العرب، فمعنى هذا أنه ينبغي الأخذ من التراب، أن الآية تقتضي أخذ شيء من التراب وهو الغبار، وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة. أو أن المراد هي لبيان الجنس كما ذكر المؤلف فقط، لبيان ما يمسح أو يضرب عليه وهو الأرض. هذا سيأتي مفصلا أكثر ومبينا في المسألة التي تلي هذه. قال: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم ير ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالك، ورأى ذلك الشافعي واجبا. ورأى ذلك الشافعي وأحمد. هو موضع الإشكال هنا هو نفس المبحث. هذا المؤلف هنا حقيقة كرر عددا من المسائل ذا يرتبط بعضها ببعض. هذه المسألة قلت لكم قبل هذا مر بنا عدة مسائل من العلماء من يجمعهما في مسألة واحدة، هذه والتي بعدها كذلك، لأنه هنا سيتكلم عن إيصال التراب ثم يتكلم عن نوع الصعيد، وهما مرتبطتان مع بعض. الذين قالوا لا بد من إيصال التراب كما قلنا ذكروا الآية، والذين قالوا لا يشترط إيصال التراب أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار، وكذلك مفهوم للآية فتيمموا صعيدا وهو ما صعد على الأرض، وكذلك في حديث عمار ثم تنفخ فيهما، قالوا والنفخ إزالة للغبار. وسيأتي مناقشة تلكم الأقوال في المسألة القادمة الآتية التي بعد هذا، لأن أكثر تفصيلا وأوسع. قال: وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وذلك أن من قد ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز الجنس، فمن ذهب إلى أنها ها هنا للتبعية، يعني تمييز الجنس، هذا الجنس الذي يتيمم به ماءه، ورد الصعيد، والصعيد في لغة العرب يطلق على ما صعد على وجه الأرض، ويطلق إطلاق آخر على ما يخص التراب. ثم هذا التراب الذي يطلق، هل هو تراب الحرث كما فسره بذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، وكما جاء في بعض روايات الحديث الصحيح جعلت لأرض مسجدا أو جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا في بعض الروايات، وتربتها طهورا، وتربتها طهورا ما لم نجد الماء، فتربتها إنما هو تخصيص لنوع التراب وليس للأرض عموما. فمن ذهب إلى أنها ها هنا للتبعيد أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال ليس النقل واجبا. والشافعي إنما رجح حملها على، ثم ذكر الشافعي في هذه المسألة فأحمد معه. والشافعي إنما رجح حملها على التبعيد من جهة قياس التيمم على الوضوء، لكن يعارضه حديث عمان. طيب نقف هنا من جهة قياس التيمم على الوضوء ولم يذكر، أنتم تعلمون أن الوضوء نوعان، مغسول وممسوح، والمغسول يحتاج إلى أن تأخذ، أن تغرف من الماء فتغسل وجهك وتتمضمض وتستنشق وتغسل اليدين إلى المرفقين وكذلك الرجلين إلى الكعبين، وفصلنا ذلك. وبالنسبة لمسح الرأس وهو الشبيه بالتيمم، إنما تبل يديك بالماء فتمسح، إذن لو جئت بيديك دون بلل لا تعتبر ماسحا. قالوا فكذلك هنا أيضا، ذاك مسح وهذا مسح، وذاك مبدل وهذا بدل، فينبغي أن يأخذ البدل حكم المبدل، فالمبدل هو الوضوء والبدل هو التيمم. وجاء فيما يتعلق بالتيمم الوضوء والغسل بمعنى واحد، يعني بصفة واحدة. والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء، لكن يعارضه حديث عمار المتقدم لأن فيه ثم تنفق فيها، وهذا سيأتي مناقشته، وفيه ثم تنفق فيه ما جاب العلماء بأن القصد أنه علق باليد تراب كثير فيخفف حتى لا يلوث الوجه، لأن القصد هو إيصال شيء من التراب، وإلا معنى فتمسح بهما إنما المراد بذلك إيصال شيء من الأرض. قالوا ولا يتحقق ذلك إلا بجزء من التراب، إذن فتنفخ فيهما هو تخفيف له. ولذلك الذين يشترطون إيصال التراب قالوا لو ضرب بيديه على الأرض ثم نفخ فيهما فزال التراب كاملا لا بد من ضربة أخرى يعلق فيها تراب بيده. وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط، تيمم على الحائط مر بنا قبل يعني وقت ليس بطويل في حديثين، حديث أبي الجهيم الحديث الذي مر بنا وهو الحديث الصحيح أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل فسلم عليه فلم يرد عليه فمال إلى جدار فتيمم فضرب ضرب أولى فمسح وجهه وأخرى فمسح يديه بعضها إلى ذراعيه وبعضها مسح يديه، رواية الصحيحين، والتي ليست في الصحيحين مسح يديه إلى مرفقيه. في حديث عبد الله بن عمر أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم على جدار، هذا أيضا سيأتي الرد عليه فيما يأتي، وأن المراد أن الجدار كان به تراب، هذا هو الظاهر لأن بيوتهم وجدرانهم كانت من الطين، وعادة الجدار إنما يعلق به شيء من التراب. وسترون بعد ذلك مذهب الإمام أحمد أنه يجوز التيمم على كل شيء علق به تراب، حتى البردعة التي تكون على الدابة يجوز أن تضرب عليها، ولو كان عندك مثلا كيس من قمح أو شعير أو أرز وفيه غبار فضربت عليه وعلق بيدك فإنه يجوز. هذا كله سيأتي مفصل في المسألة الآتية. قال وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلاف في ذلك في الوضوء. مر بنا فيما مضى مسألتان لعل الإخوة يذكرون ذلك، وهي مسألة الترتيب والفور، ويقصد بالفور الموالاة، والموالاة هناك في الوضوء، الترتيب هو الترتيب بين الأعضاء جملة لا بين العضوين المتماثلين، يعني الوجه ثم اليدان ثم بعد ذلك الرأس ثم الرجلان، وليس المراد من ذلك بين اليمين واليسار، لا، فهذا جائز عند العلماء، وإن فضلوا البدء باليمين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ويعجبه التيمم في كل شيء. هناك فيما مضى رأينا أن الحنف الشافعية والحنابلة أوجبوا التيمم، وأن الحنفية والمالكية بالنسبة للوضوء لم يوجبوا ذلك، وأن الشافعية وأن الحنابلة والمالكية في المشهور عنهم أوجبوا الموالاة، وأن الحنفية والشافعية لم يوجبوا ذلك. هذا الذي يشير إليه المؤلف هنا، الترتيب واجب في المشهور في مذهبي الشافعية والحنابلة، يجب الترتيب هنا بالنسبة للتيمم كما حصل هناك بالنسبة للوضوء وبالنسبة للغسل، فهناك ترتيب وهنا ترتيب، بل بعضهم يرى أن الترتيب في التيمم آكد من الترتيب هناك في الغسل، والترتيب هنا بين عضوين، يبدأ بالوجه أولا فيمسعه ثم باليدين بعد ذلك، هذا هو مراد في الترتيب، سواء كان تيممه عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، وهناك خلاف تفصيلي في المذاهب. قال: وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا فلا معنى لإعادة. أسباب الخلاف هناك من أهمها أو في مقدمتها، ولا نريد أن نعيد الحديث مرة أخرى، أن أولئك قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع كثرة الصفات مع كثرة الأحاديث والصحابة الذين نقلوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول لنا ذلك الوضوء إلا مرتبا، كذلك هنا أيضا بالنسبة للتيمم كل الأحاديث التي وردت إنما فيها أنه مسح وجهه ويديه، وقال إنما يكفيك أن تمسح بهما وجهك وكفيك، وفي بعضها تضرب بيديك على الأرض ثم تنفخ فيهما فتمسح بهما وجهك وكفيك.